السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذا اليوم الكريم المبارك حول خلق عظيم من أخلاق الإسلام، خلق نفسي. من ملكه استمتع بالدنيا وفاز بالآخرة، من ملكه هانت عليه المصائب ووصل إلى القمة السابقة، ألا وهو الأمل والتفاؤل. هذا الخلق الذي لا تراه إلا في أكمل النفوس، وأكمل النفوس كما ذكر الله عز وجل هي نفوس الأنبياء والمرسلين، فهم أشد الناس بلاء. فإذا قارنت بلاءك ببلائهم ظهر لك الفارق الكبير بين مقامهم وقربهم من الله عز وجل وبين ما نزل فيهم من بلاء كبير، وبين ما أنت فيه من منزلة الله عز وجل أعلم بها وبذنوب أنت أعلم بها، والله عز وجل أنعمك النعيم الوفير. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل وبصراحة الوضوح: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ وأنا أسوق هذه المقدمة لأن كل إنسان منا يظن أنه قد نزل به من البلاء ما لم ينزل بأحد من العالمين. لو أن رجلا أصابه الصداع، لو أن رجلا جاءه مغص، لو أن رجلا ضاع منه 10 جنيهات، لو أن رجلا سده أحد الناس يقول: ها أنا نزل بي البلاء وظهرت الفتن وتجد الصيحة تعالى، مع أن ما نحن فيه إنه وإن دققنا النظر إنه قمة السعادة وقمة النعيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإذا كان في دينه رقة ورخاء زي حدثنا هنا ابتلاه الله على قدر دينه. ومع شدة البلاء تجده من أعظم أنواع البلاء التي ذكرت في القرآن الكريم حكاية ربنا سبحانه وتعالى لنبي عظيم من أنبيائه وهو نوح، الذي لبث في قومه 1,050 عاما يدعوهم إلى الله وهم يصرخون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان الأمل في قلبه مستمر، يقول: إن لم يؤمن هؤلاء فليكن الذين من بعدهم، إن لم يسلخ هؤلاء فليكن الذين من خلفهم. ومع ذلك ينزل الوحي من الله عز وجل: وأوحي إلى نوح عن الكافرين لسه عنده امل ان ابنه يجي مسلم مؤمن وينجو معاه. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى بلاء ثانيا في شخص الخليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام يوم اخذ وقيدت يداه وقيدت رجلاه ووضعت المنجنيق واشعلت له النيران وتاتيه الملائكه تساله ماذا تريد فاذا به يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل اي ان الله سيزكيك اي ان الله سيحميك. كيف انت مقيد اليدين والرجلين وانت لحم وعظم وعصب وهذه دار اذا مر الطير من فوقها احترق وسقط فيه. كيف يفكر في النجاه لانه الامل وحسن الظن بالله عز وجل في قلب ابراهيم. حسبي الله ونعم الوكيل. واذا بالامر ياتي من الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. واذا بذكر زكريا على نبينا وعليه الصلاه والسلام يصرف العمر الى السبعين وهو يشتاق الى الولد وهم العقل منه واشتعل وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. طب ولا ممكن ده أنت عجوز لا نعرف وشاب شعرك وزوجتك عاقل. الله عز وجل يفعل ما يشاء. الله جل جلاله قادر على ما يريد. كان اليقين في قلبه وكان الامل في قلبه. بل ان موسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام يخرج من مصر خائفا يتربى كما قال القران فخرج منها خائفا يتربى. وبعد ان سقى لمرأتين انظر معي وتامل يترقى طريق غريب شائع. لو شيء واحد فقط من هذه الخمس حلت لواحد منا لانقلب على وجهه خاسئا وهو حزين. قل ليه كده؟ تعمل فيا ده ليه؟ ده انا حبيب ربنا، ده انا بصلي، ده انا بصوم، ده انا بزكي، ده انا كنت بحبك السنه اللي فاتت ازاي؟ ده انا عمري ما غلطت غلطه. تعمل فيا ده كله غلط. ومع ذلك انظر الى الامل والتفاؤل واليقين وحسن الظن بالله اذا به يتولى الى الظل ويرفع يديه لربه ويقول رب اني بما انزلت الي خير فقير. يعني يا رب ليش انت يا رب اجبني يا ارحم الراحمين. رب اني بما انزلت الي من خير فقير. وهكذا الانبياء والمرسلون وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا حقيقه الامل والذي علمنا حقيقه التفاؤل والذي علمنا حقيقه حسن الظن بالله واليقين فيه. اذا به صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع ام المؤمنين عائشه فتقول له يا رسول الله هل مر بك يوم اشد من يوم احد؟ تخيل معاك المفروض الزوجه تقول له ايه؟ وهي قاعده معاه تقول له ايه؟ تقول له هل مر بك يوم اسعد من زواجه؟ هل مر بك يوم احلى من خروجك لكذا او كسبك لكذا؟ لكن هي بتسال لان هي تعرضت من حياتها بالشده. تعرضت من حياه الرسول المآسي فبتساله عن اشد مأساه. هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم يا عائشة، خرجت من الطواف فعرضت نفسي على من عبد يلي الوسيط الطواف، يعني عرضت نفسي عليه، يعني دعوته من الله، أردت منه أن يكون مسلما مؤمنا بالله، فكذبني وأغرى بي الصبيان، وكان معي زيد بن حارثة كلما وقاني من على اليمين جاءني من على اليسار حجارة، كلما حماني من الأمام قذفوني من الخلف، حتى ساد دمه الشريف صلى الله عليه وسلم على أرض الطائف وهو يدعو الناس إلى الله عز وجل، وخرج النبي هارما على وجهه وجلس إلى حائط، ونزل عليه جبريل عليه السلام وهو معي وجهه لتعلم الفرق بيننا وبينه، لتعلم لماذا مكن الله لهم وأذاك الله ما نحن به أعلم. انظر معي، نزل عليه ومعه ملك الجبال وقال يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، يا محمد هذا ملك الجبال، بيعرفه ايه ده ملك الجبال، وان الله سمع مقالتك لقومك، ما تحكيش، وسمع ما قاله قومك لك كله السنة، وإن الله أمر ملك الجبال أن يطيعك، وإن أمرته أن يطلق عليه الأخشبين لفعل، إنك أنت ما عندكش تلاقي حاجة اسمها أفطار الجبلين اللي يريحوا على بعض، ويبقى البلد بينه جبل واحد بس مباراة أمة، إن أمرته أن يطلق عليه الأخشبين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل زينا كده قال طالما انا ما حدش يسمع كلامي اولعها وكسرها ودمرها واعملها ابدا، انما فقط فرد ربي وبهدوء شديد وبنظره متانيه فاحصه بعيده المدى وبمنتهى الامل واليقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لماذا؟ هتسيب الكفار والمشركين دول يا محمد بعد اللي عملنا فيك ليه؟ قال لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله، فكان كما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم على بعد السنوات، من خرج من هؤلاء الكفره مسلما مؤمنا يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، الم يخرج من ظهر ابي جهل عكرمه؟ الم يخرج من ظهر الوليد الذي قال الله فيه ذري ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد؟ كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر الآيات دي كلها نزلت في الوليد الذي خرج من صلفه سيف الله مسلول خالد بن الوليد، إنه نام وبعد النظر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يعلم أحبابه وأتباعه ذلك، يعلمهم إن أنت لما تيجي تفكر ما تفكرش تحت رجليك، ما تبصش للي بين إيديك، انما لابد وان يكون املك بعيد، فان الذي يدعو الامر من انه الله جل جلاله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، وكان النبي يعلم أصحابه ذلك. رضي الله تعالى عنه وارضاه يأتي إلى النبي يبكي ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستصف لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ ويكشف خباب من أرد جسمه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بظهره قد سلط من شدة العذاب والهوان والتنكير به فيجلس النبي صلى عليه هادئا مستقرا وينظر إلى خباب ويقول له يا خباب اجلس فيجلس خباب فيقول له النبي يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم الرسول يعلم الأمل يعلم التفاؤل يعلم بعد النظر لقد كان يؤتى ممن بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشرشر نصفين ثم يغشر بأبشاط الحديد ما بين انت بتكلم مين يا رسول الله؟ انت بتكلم واحد معذب مضطهد مستضعف لكن انظر الى الامل واليقين والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صدعاء الى حلقموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون مش بالطريقه دي اصبر شويه خلي عندك امل تفاءل ايه بقى ده جو يا رسول الله يطيب التفاؤل بدل ايه امل انما خباب مش زيه زيه بيرد على النبي بيرد اجلاه انه بياخد الكلام النبي عليه من وين وحي يقين فياخذها خباب من الارض ويرجع بها بالأمل والتفاؤل ولما كانت غزوة أحزان أريدك أن تركز في هذا الموقف لترى أين أهل الإيمان من المشهد العام في هذه الحياة لما كانت غزوة الأحزاب واجتمع الأحزاب على المدينة يريدون أنها واستقصال شكفة من فيها كان الأول منهم من النبي نرى لا واستفصال شفة من فيها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشيش الصحابة يستشيش نعم نعم نعم نعم نعم مش مش مش مش مش مش مش مش استشارة صوفية منظر وهم وقع الماضي بيستشير صح وهو الذي يستطيع أن يستغني بالوحي عن كل ما شو شو صح ولا لا لا لا يستطيع ان يستغنى بالوحي عن سؤال اي وحي رب اعمل ايه لكن كيف يعلمنا حينما يتعامل مع الصحابه نعمل ايه يا جماعه سيدنا سلمان يقول اننا في بلاد فارس اللي هي جيران دلوقتي كنا اذا حصرنا خندقنا يا رسول الله يعني ايه يا سلمان يقول نعمل خندق يحول بيننا وبين اعدائنا فيضطر اعداؤنا الى فرض الحصار طعام وشراب مزاد فيضطرون الى الرجوع الى بلادها فكره كويسه يلا نفتح الخندق يلا يا جماعه يلا يا جماعه نفتح الخندق يلا وانا هقول بس انا امسح تراويحكم الصمت وانتم اتباع انما انا رسول الله ما ينفعش اشيل تراب على كتفي ان انا اكبر منكم انا مقامي اعلى منكم وانما كان النبي يعطي الامل في قلوب اصحابه والنشاط في قلوب اصحابه واليقين في قلوب اصحابه يوم ان حمل على كتفيه التراب وكان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره اللهم لا معاهم بديد وياهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره ويخرج النبي يستلف قليلا فياتيه أحد الصحابة يقول يا رسول الله لقد اعترض طريقنا صخرة لا تأثر فيها المعامة. صخرة عظيمة مش عارفينك الصخرة نعمل إيه يا رسول الله؟ فقال النبي إني نازل إليكم. فأخذ النبي المعول وقال بسم الله ثم ضربها ضربة. وهذا من الإعجاز وعلامات النبوة في غزوة الأحزاب. قال بسم الله فأصبح كسيبا كالرمل لا يتمس. من الرواية مش منظر أهل الإيمان وأهل النفاق والمنافقين، لأن المنافق حاشر نفسه في الأحداث عشان لو خسروا أبقى أنا برضه، ولو كسبوا أديني وياهم. حاضر مناخير كده وقف يصرخ. ماذا قال النبي؟ قال بسم الله الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح الشام وكأني أنظر إلى قصورها الحمراء الآن. بسم الله والله أكبر مرة ثانية. لقد أعطيت فارس وكأني أنظر إلى قصر المدائن الأبيض الآن ضربة ثانية. بسم الله أعطيت اليمن وكأني أهل اليمن وفي الفرق وأهل النفاق وفي الفرق. أهل الإيمان كما قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا إلا إيمانا وتسليما يقينا وأملا وتفاؤلا. إنما أهل النفاق عملوا إيه؟ رحم الدين نبض ظهرهم ورحم الشهيد وقالوا انظروا إلى صلاتهم انظروا إلى صاحبكم يعني أصحابهم الشام وفارس واليمن والرجل منا لا يأمن على نفسه ولا على بيته ولا حتى أن يذهب لقضاء حاجته يا راجل. وحكى القرآن قولهم حينما قال عنهم ما وعدنا الله ورسوله إلا هو. ومن هذا المدهر يظهر لنا أن الأمل والتفاؤل دليل على قوة النفس وكمال الإيمان. وأما اليأس والقنوط انظر معي وتأمل لأني والله أحب الخير لي ولك. ليس هناك أضر على النفوس والأمم والبلاد من اليأس والقنوط وخيبة الرجاء، لكن اليأس والقنوط إنما هو من صفات أهل الكفر والنفاق. ولذلك ترى في قصة يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما ضاع ولده الثاني قال لأبنائه وأولاده قال يا بني اذهبوا. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى حينما عد اليأس والقنوط من كبائر الذنوب. أكرر إن اليأس والقنوط من كبائر الذنوب. يقول وقد عددت اليأس والقنوط من كبائر الذنوب لأن اليائس إنما هو مستصغر لرحمة الله، إنما هو مستصغر لرحمة الله، مضيق لواسع فضله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا هل أنت من المتفائلين الذين استطاعوا مع الأمل أن ينطلقوا به نحو العمل، أم أنك من الذين قانطت قلوبهم ويأست أفكارهم واعتزلوا الدنيا وجلسوا إلى جوار الحيطان؟ تيجي تكلمهم هتعمل إيه؟ الحمد لله على كيف ما تشتغل اشتغل ايه ما تتعلم ولا دافع. طب انت لسه عايز ايه؟ ما الفرق بين هذا الشخص الذي يأس من نفسه ويأس قبل ذلك من رحمة ربه؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ إذا كان هو مش عايش في حرة الدنيا ولا الدين ولا الصحة ولا التعليم ولا أي حاجة في الدنيا وعايش في الدنيا، إذا كلمته وقال لك الحمد لله أصلا أنا أحسن الظن بالله، ده أنا أمل ربنا كبير كبير جدا، وأنا أقول لك لن ترى في حياة الأنبياء ولا في حياة المرسلين ولا حياة أصحاب النبيين ولا في حياة العلماء العاملين أملا من غير عمل، لا يوجد ولا يستقيم لا عقل ولا شرع أن ترى أملا بلا عمل أو أن ترى أملا موافق أو مراد لعمل باطل. أديك مثال واحد، أمل طويل وهذه فائدة عملية عشان ما تبقاش الخطبة عبارة عن قصص وبس. واحد عايز الأمل، أمل من الأغاني وعرف إن مفيش هنا إلا مع مين؟ إلا مع المعلم على سلفه أسرع وافتح للرشوة عشان أغاني. هل هذا عبد يوفقه الله؟ أجاب لا. طب لا ليه؟ لأن العمل الذي سلكه ليحقق أمله ليس على منوال الشرع ولا الدين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط لك الأمل ولتكون بالعمل معه على طريق واحد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح إنما ينبغي أن تسير في طريق بمنتهى القوة حتى تصل. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين على هذا النحو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. أطمئن قلبي وقلبك، أطمئن فؤادي وفؤادك، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انظر معسكر الإيمان والنفاق مشي مصطفى من اول يوم في الدعوه الى ان يرث الله الارض ومن عليه. مات رسول بمصيبه. هنا راينا من الاعراب والذين دخلوا في الدين حديثا كفروا بالله وارتدوا على اعقابهم. المحمد ما تخلص نحن هنا براء لا اسلام ولا دين ولا صلاه ولا زكاه ولا اي حاجه كده خلاص الحمد لله. وإذا الأمور محمد مات فالجواز الشباب، محمد مات ارزق بسرعة كده وهي نفسيته ضعيفة اديهم على الباب عشان نرجعهم زي ما كانوا. ماذا فعل الصحابة الذين تربوا على يد النبي بالأمل والتفاؤل والعمل الصالح؟ قام لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. انا بقول لك النهارده ان الامل ده محتاج ايمان وعمل، مش كلام. زي ما انت بص حواليك النهارده في كلام كثير، والكلام الذي يخرج منك بلا عمل هو من باب الأماني، من باب الأحلام التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل. فقام لهذه الفتنة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بداية ثبت أنه الصحابة وأبصر فيها أن الحي الذي لا يموت هو الله جل جلاله، ثبت الأمة وبدأ يتخذ قرارات، قرارات حاسمة ومصيرية. عايزين شخص زي ده المجاهد يتخذ قرارات حاسمة ومصيرية لبقاء هذه الأمة وديمومة ولقتال أسلمة الكذاب والذين دعوا النبوة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش الرسام الذي عقد لواءه رسول الله ويبعثه على الكون لقتال الروم. فإذا بهذا الرجل الذي آمن بالله وتمسك بالأمل والتفاؤل وتمسك بالعمل الصالح الذي قام على كتاب الله وعلى سنة الرسول، استمر الأمة إلى يومنا هذا لغاية على أي عدو داخلي أو خارجي يريد أن ينهش في لحمها ويهلك عرضها ويسرق مدخراتها وثرواتها. ولذا أيها الأحبة الكرام أقول كما قال يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونحن والحمد لله أهل علم وإيمان وعمل صالح، ولم يبقى لنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل: وما الفتح يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الحسنة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب بها ويكره ضدها عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا من الآن أن نحرص على تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان والإصرار الموافق للكتاب والسنة، والإصرار على العمل الصالح الموافق للكتاب والسنة. فكل عمل لا يوافق الكتاب والسنة وبال على صاحبه ولا خير ولا بركة فيه. وكذلك كل عمل مخالف للكتاب والسنة فهو مصيبة على رأس صاحبه ولا خير ولا بركة فيه. وإن الله لا ينصر ولا يمكن ولا يبارك إلا لمن آمن به واتقاه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما هو حسن عملك بعد إيمانك ثم بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أيها الأحبة، ينبغي أن نحرص على ديمومة العمل الصالح، ينبغي أن نحرص على الديمومة. فإني أسألكم الآن سؤال عملي، سؤال عملي، أين أغلبنا في صلاة الفجر؟ سؤال محرج. أين أغلبنا يا معاشر المسلمين في صلاة الفجر؟ بلاش الدنيا سائحة. أين أغلبنا بعد الجمعة من الصلاة إلى الجمعة؟ فين؟ أين أنت من كتاب ربك؟ أين أنت من سلسة الرحمة؟ أين أنت من الإنسان الجيران؟ أين أنت من غض البصر؟ أين أنت من أهل الحلال؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين وأين وأين وأين وأين وأين؟ أو إحنا حتى عالمين. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة عشان ما يزعلوش من القفر الخرب والخير، واحنا وضعنا كده يا راجل ده احنا مش كده الدنيا ولا دين يا راجل، ده احنا بعيد، احنا ورا الكل خارج نطاق الحياه، لا نرى حتى حال انفسنا، لا نقيم لانفسنا دنيا ولا نقيم حتى دين. انظر معي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجد عندها امراه من الانصار، فلما دخل النبي خرجت المراه فقال النبي من هذه يا عائشه؟ جئت عن عندك. قالت امرأة من الأنصار يا رسول الله، ثم أخذت تعدد من حسن صلاتها وصيامها وزكاتها، قعدت ما خلتش كلام كثير قوي. فقال النبي لها: ما هي عائشة؟ اسكت ما انتش تكلمين، اسكت اسكت، ما هي عائشة؟ عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها. فديمومة العمل مهمة جدا لتحقيق الأمل ولتحقيق الغاية. تخيل معي، إذا كنت طالبا تحتاج إلى مذاكرة من أول يوم في المدرسة لغاية آخر يوم في الامتحان، لازم. لو أنت راجل عايز مصلحة التين من الساعة 7 الصبح للساعة 10 بالليل كل يوم، هو مصلحتك بكل جهد بكل عشان حياتك تمتم. اما نظامنا يا شباب الذي سرنا رضعنا وكبرنا عليه، انك لما تيجي تكلم اي واحد مسلم النهارده عن الصلاه، الحمد لله صدر وصدر صدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر لا ينبغي أن يرى في من كان أمله كبير، إنما ينبغي أن تداوم على العمل الصالح وأن تعلم أن الشيطان هو الذي ينفرسه وهو الذي يثبته وهو الذي يرده عن كل عمل صالح. وأختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. يعني إيه؟ يعني الشيطان مش هيسيب صديق يوصلك للبنت عينه الا ويقعد لك فيه يمنعك ويصدك عنه، سواء كان في امر الدين او امر الدنيا. فقعد له بطريق الاسلام فقال: تسلم وتترك دينك ودين ابائك واجدادك؟ فعصاه فاسلم. ثم قعد له بطريق الهجره فقال: تهاجر؟ وان المهاجر كالفرس في الطبل. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد وتقتل فتفتح الزوجه وتبسم الاموال وتلبس العيال. فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. فاتقوا الله يا عباد الله، فابشروا وامنوا وامنوا بربكم واعملوا عملا صالحا، فان الله عز وجل امر من كان يرجو لقاءه ان يعمل وألا يكون من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على قوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها. رؤوسنا، ألف بين قلوبنا، وحد صفنا أعلى راياتنا، احت انتماءنا، رد شبابنا إليك ردا جميلا، واصفح عنا صفحا جميلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم آسرنا ولا تأسر علينا، اللهم استحملنا ولا تستسلم بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا وأعلى راياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كل عبادك المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، سيطع علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفر ولا تنام، اللهم كن لعبادك في المسجد الأقصى التسليم. اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم عليك اليهود الظالمين، اللهم عليك المعتدين، اللهم اقتلهم بدلا واحصهم عددا ولا تؤت منهم احدا، اللهم كلنا عونا معينا مغيثا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اشراف الصلاه فيه قبل الممات يا مجيب السائلين، اللهم انزع عنا من قلوبنا وردنا اليك ردا جميلا. المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.